بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وأنا بعتذر بداية، يمكن أنا مش مركز شوية لأن أنا صاحي من بدري ولسه راجع من برة من نص ساعة يعني، فممكن مش مركز أوي. كان في احتفال النهاردة في لقناة الأمة، احتفال في نادي الأطباء اللي في الجيزة بمناسبة مرور عام على إعادة تشغيل قناة الأمة، وكانوا بيحتفلوا بحاجة اسمها الاتحاد الإسلامي العالمي لمقاومة التنصير وإرشاد المسلمين الجدد. الاتحاد الإسلامي العالمي لمقاومة التنصير وإرشاد المسلمين الجدد. فدي ده اتحاد بيجمعوا أعضاءه لسه، والمفروض إنه يبدأ قريبا يعني. ده بمناسبة التسجيل وده للتاريخ. المهم احنا في أعمال الرسل الإصحاح 24، وأهم نص بنتكلم عنه هو أعمال الرسل 24:5، اللي هو المفروض ان بولس واليهود بيتحكموا قصاد الوالي اللي اسمه فيليكس. فيليكس ده والي ايه بالظبط؟ المفروض ان هو والي قيصرية يعني. في العدد رقم في 23 أعمال الرسل 23 بيقول إيه؟ أعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة 3 من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصله سالما إلى فيليكس الوالي. ففيليكس ده هو والي قيصرية. فالمفروض إن اليهود بيشتكوا على بولس وراح من كذا مكان كده، المهم ان هم في الاخر هيودوه قصاد والي قيصرية اللي اسمه فيليكس علشان يحكموه. فهم واقفين قصاد الوالي اللي اسمه فيليكس، كان في خطيب اسمه ترتولوس. ده في 24:1، في خطيب اسمه ترتولوس اللي هو زي ايه، وكيل النيابة. فترتولوس بدأ يتكلم أمام فيليكس الوالي، وبدأ يقول إيه؟ بيقول إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا أعوقك أكثر، التمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك. بيبتدي بقى يشتكي على بولس في أعمال الرسل 24:5، بيقول فإننا إذ وجدنا هذا الرجل، بيحقره ما ذكرش اسمه كأنه شخص نكرة. فإننا إذ وجدنا هذا الرجل، وجدنا يعني كأن بولس ده كان بيتسلل عشان يدعو إلى المسيحية، فهو ما ذكرش اسمه تحقيرا له، وقال وجدناه كأنه هو كان بيتسلل وبيرتكب عمل محرم فاحنا قفشناه. فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا، يعني إيه مفسدا؟ المقصود بمفسدا إنه بيبوظ على الناس دينهم، بيبوظ على الناس دينهم. ثانية واحدة، عاوز أفتح كده أعمال الرسل 24:5، وعاوز أجيب الترانسليتريشن اللي هو اليوناني مكتوب بالإنجليزي. تويس يودا يويس كده، مش عارف مين. طيب ما علينا، خلاص كبر دماغكم من خيال الواسع، مش هذكر النقطة دي. المهم هو بيقول فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا، مفسدا يعني بيبوظ الناس دينهم، بيبوظ على الناس دينهم، ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة. وقلنا كلمة مسكونة، المسكونة معناها العالم كله، بس دي كناية عن الإمبراطورية الرومانية. طيب وبعدين هو بيقول مهيج فتنة بين جميع اليهود، يعني بيخلي اليهود يختلفوا على بعض وبيحاربوا بعض. ازاي؟ ان المفروض ان في يهود بيتبعوا بولس، فدول بيخلفوا اليهود اللي ما اتبعوش بولس، فبيعمل فتنة ما بين اليهود. وبعدين ومقدام شيعة الناصريين، قلنا كلمة مقدام معناها إمام أو قائد، أو هو يعني رئيس هذه الطائفة. والكلمة اليونانية اللي تم ترجمتها إلى شيعة أو طائفة هي الكلمة اليونانية اللي بتترجم أو بتعرب هرطقة، وهرطقة يعني كفر بالاصطلاح المسيحي. يعني احنا عندنا في الاسلام مؤمن وكافر. كافر يعني ايه؟ يعني راجل ما امنش بالاصول الاسلامية او باركان الاسلام، فده كافر هيدخل النار، ده اصطلاحا. طب ولغة كافر يعني ايه؟ كافر يعني الشخص اللي بيغطي حاجة معينة، فبيتقال مثلا على الفلاح انه كافر عشان خاطر بيحط البذرة في الارض وبيغطيها، ففي معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فكلمة هرطقة اصطلاحا معناها كافر. طيب فهم قالوا عن بولس انه مقدام شيعة الناصريين. يعني ايه مقدام شيعة الناصريين؟ يعني رئيس هذه الطائفة المنحرفة، ده المقصود. وقعدنا نتكلم المرة اللي فاتت عن الناصريين، والترجمات الاخرى بتقول شيعة النصارى. وقلنا ان سواء في الاسلام او المسيحية الموضوع يعني مش جوهري قوي، اسمهم نصارى ولا اسمهم مسيحيين، المفروض ان المسيحيين بيقبلوا الاسمين. وبالنسبة للنصارى، بالنسبة للمسيحيين يعني كلمة نصارى علشان خاطر المسيح كان من الناصرة، فكان اسمه يسوع الناصري واتباعه نصارى. احنا عندنا في الاسلام ليه اسمهم نصارى؟ العلماء قالوا لسبب من اتنين، يا اما برضو علشان اتباع المسيح، هو كان المسيح اللي سكن في مدينة الناصرة فاتباعه اسمهم نصارى، او ان اتباع المسيح انصار الله فبيتقال عنهم ان هم نصارى. في نقطة مهمة، في بعض الناس بتعتقد ان دين المسيح عليه السلام هو النصرانية، ودين موسى عليه السلام هو اليهودية. الكلام ده كلام فاضي. دين جميع الأنبياء الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكل الأنبياء اتقال عنهم إن هم مسلمين وأتباعهم مسلمين. لكن النصرانية انحراف أتباع المسيح عن الإسلام، واليهودية انحراف أتباع موسى عن الإسلام، وهكذا. طيب نكمل قراية. هم خلاص قالوا عن بولس إنه مفسد ومهيج فتنة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل. إزاي ينجس الهيكل؟ إنه يدخل الهيكل أمميين، فالمفروض إن الأممي ده بقى مسيحي ويقوم بولس مدخله الهيكل، فاليهود ما بيعترفوش بهذا الأمم الذي دخل المسيحية، فبيعتبروا إن هو كده نجس الهيكل. وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. وبعدين فأقبل لسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا، وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. يعني هم عاوزين يقولوا من الآخر لسياس الأمير ده، هو مين لسياس؟ لسياس ده هو اللي حصلت المشكلة في بلده، وكانوا عاوزين يرجموا بولس ويموتوه، راح هو نجد بولس من تحت ايديهم، وكان هيجلد بولس بس عرف ان بولس روماني فمرضيش يجلده، ومن ساعتها بدأ يحترم بولس. المهم للسياس ده هو اللي بعت بولس لفيليكس الوالي اللي هما بيتحاكموا قصاده دلوقت. طيب وبعدين دفاعه أمام فيليكس الوالي، بولس بقى هيدافع عن نفسه من أول العدد العاشر، بيقول إيه؟ فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم، يعني قال له يلا جي دورك للكلام. بيقول إيه بقى؟ إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة أحتج عما في أمري بأكثر سرور. يعني هو بينافق في فيليكس شوية، بيطبل له شوية علشان إيه؟ ينشرح صدره ويسمع له. وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة. يعني هو عاوز يقول أنا بقالي 12 يوم بس في أورشليم، وما تناقشتش مع حد في الهيكل ولا عملت أي تجمع ولا أي حاجة غلط يعني. ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي، يعني هم ما عندهمش دليل على اللي هم بيقولوه علي، ولكنني أقر لك بهذا أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله آبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيقول بخصوص دينه، هو بيسمي دينه طريق او سبيل او منهج ايا كان او دين. تعالوا كده اما نبص على النص ده في الترجمات التانية، اعمال الرسل 24-14، اعمال الرسل 24-14، ونعمل مقارنة في الإسورد. ترجمة الحياة بيقول ايه؟ خلي بالكم بولس بيوصف دينه. ترجمة الحياة بتقول ولكني اعترف امامك بانني اعبد اله ابائي بحسب المذهب الذي يصفونه بانه بدعة. خلوا بالكم الكلمة اليونانية اللي هي مترجمة بدعة او شيعة، هي نفسها الكلمة اللي موجودة في أعمال الرسل 14 5 اللي هي هرطقة. فبولس عارف إن الكلمة اللي ترتلس استخدمها كلمة تسيء لدينه، لدين بولس. خلوا بالكم، بولس ما جابش سيرة المسيح، ولا جاب إن ده دين المسيح، ولا أنا أصلا تابع للمسيح، ولا أي حاجة. ده هو عارف إن اللي هو عليه ده منهج أو طريق مختلف عن اليهود عليه، أو حتى ذكروا المسيح أو أيا كان. فهو بيصفه بيقول إيه؟ خلوا بالكم النص ده في غاية الأهمية. نقرأ نص الفاندايك تاني، بيقول ولكنني أقر لك بهذا أنني حسب الطريق أو الدين أو المنهج الذي يقولون له شيعة أو بدعة أو هرطقة، هكذا أعبد إله آبائي اللي هو إله العهد القديم مش المسيح، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بولس جايب دينه استقراء للعهد القديم، لكن دينه مش بناء على تعليم المسيح. ولا أقوال المسيح. ثانية واحدة هشرب بقى بقى. بولس دينه استقراء من العهد القديم، لكن ملوش دعوة بالمسيح. الترجمات التانية بتقول على النص ده ايه؟ بيقول أعبد إله آبائي بحسب المذهب الذي يصفونه بأنه بدعة، والعربية المشتركة بتقول على المذهب الذي يدعون أنه بدعة، وبعدين اليسوعية بتقول على الطريقة التي يزعمون أنها شيعة. حلوة الطريقة دي، يعني زي الصوفيين يعني. طيب والإنجيل الشريف بيقول حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، والبوليسية بالمرة حسب الطريقة التي ينعتونها بأن ببدعة. حلو قوي، ماشي نكمل قراية. يبقى بولس بيقول ان اللي هو عليه ده دين، الدين ده جايبه منين؟ هو بيدعي انه متجاب من الناموس والانبياء. وبعدين العدد 15 بيقول ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. يعني هو بيقول إيه؟ أن إيمانه متعلق بالقيامة، متعلق بالقيامة من الأموات. طيب وبعدين؟ طبعا هو ما فصلش الموضوع وما قالش ان هو تحديدا له علاقة بقيامة المسيح من الأموات. هو بيقول ان دينه أو طريقه أو مذهبه استقراء من الناموس والأنبياء ومتعلق بالقيامة من الأموات. ماشي وبعدين؟ لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. يعني هو بيدرب نفسه وعاوز يكون ملتزم يعني وكويس. ماشي. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسيا كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم أني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. يعني هو بيقول أنا ما عملتش أي حاجة، وكان معايا ناس في الهيكل هم يهود من آسيا، والناس دي لو أنا كنت عملت حاجة غلط كانوا هم كمان جم واشتكوا عليا، لكن لا هم شافوني مع تجمع ولا مع شغب ولا اي حاجة. وهي جملة واحدة بس انا قلتها قبل كده، اللي هي قصاد للسياس، قصاد الصدوقيين والفريسيين، لما قال من اجل قيامة الاموات احاكم. فراحوا الفريسيين انقلبوا على الصدوقيين، عشان الصدوقيين ما بيؤمنوش بقيامة الأموات ولا بالروح ولا بالملائكة ولا بالشياطين ولا بالكلام ده. طيب، بولس في سجن قيصرية في العدد 22 بيقول إيه؟ بيقول: فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق. يعني فيليكس شكله كان يعرف عن دين بولس، قائلا: متى انحدر للسياس الأمير أفحص عن أموركم. وأمر قائد المئة أن يحرس بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. يعني إيه؟ خلى قائد المئة يحرس بولس، ورخص له بأن اللي عاوز يزوره أو اللي عاوز يعمل له حاجة يعمل له، ما فيش مشكلة. في العدد 24: ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته، وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. تعالوا نبص على النص ده من الترجمات، أعمال الرسل 24-24. في ترجمة الحياة بيقول إيه؟ بيقول: واستمع إلى حديثه عن الإيمان بالمسيح يسوع. خلي بالك الفان دايك ما فيهاش يسوع، فيها الإيمان بالمسيح بس. اليسوعية بتقول، اليسوعية بتقول: واستمع إلى كلامه على الإيمان بالمسيح يسوع. واليسوعية بتقول: واستمع إلى كلامه على الإيمان بالمسيح يسوع. أنا هفتح برنامج الليبرونكس عشان أبص على الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، عشان أشوف هل كلمة يسوع عليها خلاف في المخطوطات ولا لا. طيب، ادي الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، والمفروض نفتح اعمال الرسل 24-24. نكبر الخط شوية عشان انا نظري ضعيف. طيب، ادي 24-24، في خلاف على كلمة يسوع. تم حذف كلمة يسوع، ما اعرفش ليه، واضح ان دي مشكلة نصية كبيرة. يعني النص في اقدم المخطوطات بيقول المسيح يسوع، طب ليه تم حذف اسم المسيح؟ مش عارف. طب تعالوا نقرأ تعليق، ولا انتوا مش مركزين معايا اصلا؟ هفتح كده التكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تستمنت بتاع بروس ميتزجر، التكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تستمنت بتاع بروس ميتزجر على اعمال الرسل 24-24، واكبر الخط شويه عشان انا نظري ضعيف. اعمال الرسل 24-24. طيب، هو بيتكلم عن ايوديا اهو، مشكلة يسوع المسيح. بيقول: acknowledging the difficulty of making a firm decision, the committee judged that the weight of the external evidence tends to support the longer reading. يعني هو ما قالش ليه ممكن يكونوا حذفوا يسوع المسيح، لكن بيقول المخطوطات بتتجه ناحية ان القراءة الاطول اللي هي يسوع المسيح يسوع، دي القراءة الطويلة، القراءة القصيرة المسيح بس. فهو بيقول المخطوطات بتتجه ان المسيح يسوع هي الاصح يعني. طيب، انا عاوز اعرف برضو. طب هفتح مرجع كمان في السريع، هفتح كتب التعليقات النقدية. عندي ايه مرجع ممكن يتفتح بسرعة؟ عندي المرجع بتاع بروس تيري، A Student's Guide to New Testament Textual Variants. هفتح أعمال الرسل. فين أعمال الرسل 24 24؟ أهو فين ده؟ شكله ما اتكلمش عنها، ما اتكلمش عنها. طب معلش عاوز افتح مرجع كمان، عندي مرجع ايه كمان؟ فيليب كونفرت، ده هياخد وقت على بال ما افتحه. خلاص كبر دماغك يا تاعب. بس انا في كلمة يسوع محذوفة من النص، واكيد في سبب. يعني مش طبيعي، خلوا بالكم، مش طبيعي ان المسيحي يلاقي اسم يسوع ويحذفه. اكيد في مصيبة، اكيد في مصيبة، في حاجة انا مش فاهمها خلت ان الناسخ يحذف كلمة يسوع من النص. المهم هنا النص بيقول فاستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح. يمكن الترجمة العربية مش موضحة الاختلاف اللغوي. النص اليوناني المفروض إيس خريستون إيسون. إيس معناها إيه؟ إيس غالبا بتترجم في المسيح يسوع، يعني هو عاوز يقول عن الإيمان في المسيح يسوع. طب إيه الفرق ما بين عن الإيمان في المسيح يسوع وعن الإيمان بالمسيح يسوع؟ يعني هو عاوز يوصل لك موضوع في المسيح يسوع ده كأن في نوع من أنواع الشراكة، وإن انت ايمانك بالمسيح هيوصلك لحاجة. او يعني بولس بيقعد يشرح كده موضوع ان احنا اتصلبنا مع المسيح وقمنا مع المسيح وحوارات غريبة كده. المقصود ان المسيح واسطة في قلب منظومة ايمانية هتوصلك للخلاص، لكن القضية مش اتباع المسيح. حد فاهم اللي انا بقوله؟ لو حد سمعني يكتب واحد. النص ده المقصود منه ان المسيح عليه السلام في قلب منظومة ايمانية هتوصلك للخلاص، مش ان انت هتبقى تابع للمسيح فتمشي بحسب تعاليمه وتأتمر باوامره وتنتهي بنواهيه. لا، مش ده المقصود. طيب المهم في العدد رقم 25 بيقول وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. يعني قاعد يتكلم عن إيه؟ عن البر والتعفف والدينونة. طب ليه بيتكلم عن البر؟ بيتكلم عن البر علشان اكيد موضوع خطيئة ادم، وان احنا علشان ندخل الجنة لازم المسيح يموت علشان نبقى ابرار امام الله. طب والتعفف؟ التعفف عشان غالبا فيليكس كان وثني، فالوثنيين بيحبوا الزنا وبيمارسوا الزنا كتير، ويمكن كان من ضمن الوصايا اللي التلاميذ وصوها للوثنيين اللي هيدخلوا المسيحية اهم حاجة ان هم ينتهوا عن الزنا، فكلموا عن التعفف. وبعدين والدينونة تلاقيه كان بيتكلم عن نهاية الزمان وبيتكلم عن ايه؟ عن عودة المسيح مرة اخرى. فدول الثلاث نقاط الرئيسية، البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون. ففيليبس شاف ان الموضوع، فيليكس شاف ان الموضوع كبير، فقال ايه؟ اما الان فاذهب ومتى حصلت، حصلت انا فيليكس يعني لما فضالك هبعت لك تاني. ماشي. في العدد 26 بيقول ايه؟ وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه، يعني كان عاوز رشوة، لكن بولس يعني ما مفلس، ما معوش حاجة، ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان، ده قعد سنتين في المشوار ده، قعد سنتين تحت في الحجز يعني. ما هو علشان كده العنوان اسمه بولس في سجن قيصرية، يعني هو قعد سنتين في المشوار ده. فهو بيقول ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فاستوس خليفة له، يعني خلاص فيليكس ده ما بقاش الوالي، بقى واحد اسمه بوركيوس. وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منة ترك بولس مقيدا، يعني إيه؟ يعني يلا دي حتة جدعانة مني لليهود، هسيب بولس محبوس، يعني مش هفرج عنه رغم ان انا هسيب الحكم، لا هسيبه محبوس عشان خاطر عيون اليهود. طيب ممتاز جدا، يعني بولس بقاله مسجون في قيصرية لمدة سنتين. طيب المحاكمة امام فيستوس في الاصحاح 25، خلينا احنا كده خلصنا الاصحاح 24. مين فيستوس ده؟ فيستوس ده الوالي الجديد لقيصرية. طيب يعني هو ترافع امام كم واحد؟ امام كلوديوس لسياس، وامام فيليكس، وامام فيستوس. فبيقول ايه؟ فلما قدم فيستوس الى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم. وبعدين فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس، والتمسوا منه طالبين عليه منة. بالله عليكم، فاكرين في السلسلة بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع لما قلنا مين أول واحد قسم الكتاب إلى أعداد؟ كان مين؟ كان واحد اسمه روبرت ستيفانوس. طب قلنا إزاي روبرت ستيفانوس قسم الكتاب لأعداد؟ فبارت إيرمان قال أثناء رحلة وهو على ظهر الحصان كان بيقسم الكتاب أعداد. فبارت إيرمان قال إيه؟ ان احنا بنلاقي تقسيمات للاعداد غريبة جدا وعجيبة. ففسرها ازاي؟ ان الحصان كان بيتكعبل، فالقلم كان بيخبط في الورقة يعلم علامة تقسيمة عدد. طب بصوا بالله عليكم، هنا اعمال الرسل 25-3، اسف 25-2 وبعديها 25-3. بصوا على النصين، هنا العدد رقم 2 بينتهي فين؟ فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه، والعدد وقف. التمسوا منه ايه؟ طالبين عليه منا. المفروض دي كلها تكون جملة على بعضها. والتمسوا ايه؟ والتمسوا منه طالبين عليه منا، لكن هو قسم النص ده في مكان غلط، فطلع العددين بالشكل المشوه ده. على فكرة أنا ممكن أجيب ترجمات أخرى، يعني أنا هفتح أهو أعمال الرسل 25-2. الترجمات كلها بالتقسيم التعبان ده، ما علينا. ده بس ايه؟ مثال من ضمن امثلة التقسيم الفاسد للنصوص. المهم ماشي، طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. يعني اليهود زبطوا مع فاستوس قالوا له بص جيب لنا بولس أورشليم واحنا عاملين له كمين وهنخلص عليه هناك. ماشي. فأجاب فاستوس أن يحرس بولس في قيصرية وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. ماشي. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى بولس. وبعدين فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوها. ده كاتب أعمال الرسل هو اللي بيقول إن هم قعدوا يفتروا على بولس افتراءات إيه جامدة طحن، بس إيه ما قدروش يجيبوا عليها أدلة. ماشي. إذ كان هو يحتج إني ما أخطأت بشيء لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ده بولس بيدافع عن نفسه ضد الاتهامات التقيلة اللي اليهود كانوا بيقولوها، بيقول لهم أنا لا غلطت في الناموس ولا في الهيكل ولا في القيصر، يعني ما فيش تهمة دينية ولا تهمة سياسية موجهة ليا، يعني ما غلطتش في حاجة لا دينية ولا سياسية. في العدد 9 بيقول إيه؟ ولكن فاستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة أجاب بولس قائلا أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ يعني اللي اسمه فاستوس ده بيكلم بولس بيقول له تحب تجيلي أورشليم نتحاكم في الموضوع ده في أورشليم؟ طب هو فاستوس بيقول الكلام ده ليه؟ ما هو بيقول إذ كان يريد أن يودع اليهود منا، يعني إيه؟ يعني عاوز يدي لليهود جميلة، فقال لبولس تعالى عندي أورشليم وأنا هزبطك، واليهود عاملين له كمين في أورشليم عشان يموتوه. فبولس عمل إيه بقى؟ فقال بولس أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. يعني أنت عاوز تضحك علي وتوديني أورشليم عندهم؟ لا، ده أنا واقف عند كرسي ولاية قيصر، المكان اللي مفروض أتحاكم فيه. أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا. يعني أنت عارف كويس الكلام ده. أنا ممكن تكون القصة تاريخية مشوقة لكن ملهاش أي تلاتة لازمة بالنسبة للإيمان المسيحي. أنا قلت للإخوة إن من أول الإصحاح 23 أو يمكن حتى من قبليه كمان، من أول الإصحاح 22 ملهاش أي لازمة بالنسبة للإيمان المسيحي، مجرد سرد تاريخي ممكن يكون في حتت مشوقة في حتت مملة بس ملهاش علاقة بالإيمان ولا بيعلمنا حاجة، كلها فوائد تاريخية فقط. وبالنسبة لنا حتى في الحوار الإسلامي المسيحي تاريخ عقيم غير مفيد، ممكن نص نصين بالكتير بنطلع بيهم من الإصحاحات دي كلها. فهو بولس قال له لا أنا واقف قصاد كرسي الولاية وده المكان اللي المفروض أتحاكم فيه وأنا ما ظلمتش اليهود وأنت عارف كده كويس. وبعدين لأني إن كنت آثما، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم إلى قيصر أنا رافع دعواي. يعني أنت عاوز تسلمني لليهود وتوديني لأورشليم اتحاكم تحت إيد اليهود وأنا ما عملتش حاجة يستحق الموت، ولو عملت حاجة تستحق الموت أنا مش خايف من الموت، لكن مادام أنا ما عملتش حاجة يبقى أنت ما تسلمنيش ليه، ده أنا هرفع دعوايا إلى القيصر نفسه. فده السبب اللي بولس راح علشانه. راح فين يا مولانا اللي صحيين يكتبوا؟ احنا في رحلات بولس التبشيرية الثلاثة في مدينة هامة جدا لم تذكر، وقلنا ان لسه بول ايوة روميا، بولس لسه هيروح روميا. طب هو راح روميا ليه؟ علشان خاطر هو رفع دعواه للقيصر فهيروح روميا، بقى هيودوه روميا. فهو بيقول ايه؟ الى قيصر انا رافع دعواي. ماشي. حينئذ تكلم فاستوس مع ارباب المشورة فاجاب: الى قيصر رفعت دعواك، الى قيصر تذهب، البس روح قيصر يا سيدي. فاستوس يستشير الملك اغريباس. مين اغريباس ده بقى؟ وبعدما مضت ايام اقبل اغريباس الملك وبرانيكي إلى قيصرية ليسلم على فاستوس. فأغريباس ده ملك، هو ما قالش هو ملك إيه بالظبط، مش مشكلة ما يهمناش كتير. ولما كان يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فاستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه فيليكس أسيرا وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. يعني احنا بنقول احنا ناس عدلين، يعني ما بنحكمش على حد من غير ما نسمع منه، لازم ياخد فرصة ان هو يدافع عن نفسه. ماشي. فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الولاية وامرت ان يؤتى بالرجل. كل ده حكايات مملة. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم. أيوة اقرأ النص تاني، معلش النص ده مهم. لكن لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. إيه ده؟ طب أنا هسأل سؤال، أحنا سمعنا كلام بولس قصاد فيستوس، وسمعنا كلام بولس قصاد فيليكس، وسمعنا كلام بولس قصاد لسياس، هل جاب سيرة ان المسيح مات ولا امن الاموات؟ ما جابش سيرة حاجة. طيب هو الراجل ده يعني هيكذب؟ لا مش هيكذب، بس غالبا كاتب اعمال الرسل هو اللي ما ذكرش المواضيع بالتفصيل. يعني غالبا النص اللي كان بيقول ايه؟ النص اللي بيقول ان بولس اتكلم عن البر وعن العفاف وعن الدينونة وعن الإيمان بالمسيح، غالبا بولس ذكر ان المسيح مات وأمن من الأموات والأفلام دي كلها، بس كاتب أعمال الرسل ما ذكرش. طيب الكلام ده يخلينا نستنتج استنتاج في غاية الأهمية. ايه بقى الاستنتاج ده؟ ان كاتب اعمال الرسل في كل هذه الجزئية من الاصحاح 22 لغاية اخر اعمال الرسل مش مهم بالنسبة له دعوة بولس. امال المهم بالنسبة له ايه؟ محاكمة بولس كحدث تاريخي. وده امر غريب. يعني كتاب اعمال الرسل لقينا فيه وعظات في غاية الاهمية لاستفانوس والبطرس والبولس، ولقينا فيه كلام كويس عن بداية المسيحية وايه اللي حصل مع المسيحيين بعد رفع المسيح مباشرة، والكلام ده مفيد بالنسبة للمسيحية وتطور العقائد المسيحية والعقائد المسيحية الاولى والكلام ده كله ممتاز. لكن من الاصحاح 22 للاصحاح 28 كل اللي همك تفاصيل محاكمة بولس فقط لا غير. ولما بيجي يتكلم عن الايمان بتختصر كلامه وما بتذكروش. غريبة شوية، يعني غريبة بالنسبة للفكر المسيحي المعتاد عن كتاب مقدس. فتفهم من كده ان اعمال الرسل اللي مكتوب للعزيز ثوفيلوس ممكن تستنتج من خلال ان انت تشوف اللي مكتوب ما بين السطور ان واضح ان محاكمة بولس تهم ثوفيلوس، ما يهموش قوي الايمان اللي عرضه بولس في المحاكمة، لكن هو عاوز يعرف حصل ايه لبولس اثناء المحاكمة. فده دليل ان ده كتاب تاريخي وكتاب بشري. يعني يمكن ربع الكتاب، يعني احنا لو قلنا الكتاب 28 اصحاح، من 22 ل 28 تاريخ بحت. يعني كم اصحاح؟ اعمل 28 ناقص 22 وزود واحد، يعني 7 اصحاحات. طيب 7 على 28% يعني 25% من الكتاب غير مفيد للمسيحي بالمرة. تاريخ فقط بيسرد سرد جامد لمحاكمة بولس. سبحان الله. طيب فهو جه اختصر الموضوع خالص وقال ان هم بيتكلموا عن واحد اسمه يسوع، عن واحد اسمه يسوع، النص بيقول كده، وعن واحد اسمه يسوع قد مات. يعني ايه قد مات؟ يعني فستوس مقتنع ان المسيح مات ولم يقم من الاموات. فهو بيقول وكان بولس يقول انه حي. النص ده تفهم منه ايه؟ النص ده تفهم منه ان بولس هو الوحيد اللي بيدعي هذا الادعاء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جاوبوني. هو بيقول عن واحد اسمه يسوع قد مات. قد مات يعني ده موضوع ثابت عندهم، هم بيقولوا المسيح مات. خلي بالك هو ما ذكرش بقى اتصلب ولا ما اتصلبش، هو بيقول قد مات. وكان بولس يقول، يعني بولس لوحده هو اللي بيقول انه حي. طيب ماشي، يعني دي عقيدة بوليسية، عقيدة بوليسية ان المسيح قام من الاموات. طيب وبعدين، واذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت ألعله يشاء ان يذهب الى اورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الامور. خلي بالك من كلمة واذ كنت مرتابا في المسألة، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يعني الموضوع حتى بالنسبة للوالي الموضوع مش يعني ما فيهوش كلام ثبات يقيني. يعني واحد بيقول الناس بتقول انه مات، التاني بيقول انه حي. فالموضوع انا مش مرتاب في الموضوع ومش متأكد ايه اللي حاصل. لعله يشاء ان يذهب الى اورشليم. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اغسطس، اغسطس ده اللي هو القيصر نفسه، ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اغسطس امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصر. ماشي. فقال اغريباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل. فقال غدا تسمعه. حلو قوي. بولس امام اغريباس، اغريباس ده كان ملك وفستوس ده كان والي واغسطس ده هو القيصر. ففستوس بيحكي لاغريباس ان انا سمعت من الراجل ده، الناس بتقول انه مات، بولس بيقول انه حي، انا مرتاب، كنت عاوز اوديه اورشليم عشان يتحاكم بس هو رفع دعواه للقيصر، فخلاص هوديه للقيصر. فاغريباس قال له طب انا عاوز اسمع منه. ففستوس قال له بكرة تسمع منه. ماشي. بولس امام اغريباس، هنا بيقول ايه؟ ففي الغد لما جاء أغريباس وبرينيكي في احتفال عظيم ودخل إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فاستوس فأتي ببولس. يعني خلاص راحوا لإسمائدي قاعة المؤتمرات بتاعتهم، والملك مع الوالي مع كل الناس المهمين قاعدين، وراحوا يلا هاتوا بولس عشان نسمع منه. فقال فاستوس أيها الملك أغريباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعده. يعني فاستوس بيقول للناس الراجل ده اللي انتوا هتسمعوا منه كل البشرية قالت أنه المفروض يموت، وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس عزمت أن أرسله. أغسطس ده اللي هو القيصر. فهو بيقول أنا ما شفتش أن بولس عمل حاجة يستاهل الموت، كل الناس عايزاه يموت، أنا شايف أنه ما عملش حاجة تستاهل الموت، وطلب ان هو يحاكم امام القيصر اغسطس. فايه اللي حصل؟ وليس لي شيء يقين من جهته. يعني ايه وليس لي شيء يقين من جهته؟ يعني انا مش متأكد من اي حاجة بخصوص الراجل ده. وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. عفوا اقروا الجملة دي تاني. وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. السيد دي احنا بنتكلم فين؟ في اعمال الرسل 25-26. كلمة السيد دي اليوناني المقابل ليها تو كوريو. يعني ايه؟ يعني كلمة كوريوس بأداة التعريف في حالة الديتيف اللي هي ظرف زمان او ظرف مكان. فهو ده ظرف مكان. يعني ايه ظرف مكان؟ يعني انا هكتب للسيد، يعني السيد ده موجود في مكان انا هبعت له رسالة. طيب كلمة كوريوس بتترجم في حق المسيح إلى رب. كلمة كوريوس موجودة في العهد الجديد اليوناني، بتترجم في حق المسيح عليه السلام إلى رب، فيقول لك ربنا يسوع المسيح. فاحنا بنرد عليهم وبنقول لهم الكلمة اليونانية كوريوس ليست لها أو ليس لها معنى خاص يؤدي إلى تأليه المسيح، لكن كلمة كوريوس معناها سيد أو معناها رب، لكن من ناحية الاحترام. يعني إيه؟ يعني زي ما أقول سيدنا المسيح، سيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أقول رب البيت أو رب الأسرة. كلمة كوريوس معناها كده. في بعض الإخوة بيغلطوا غلط رهيب. إيه الغلطة دي؟ يجيبوا نص من الفاندايك بيقول مثلا ربنا يسوع المسيح، ويجي يردوا على المسيح يقولوا له إيه؟ إنجيل يوحنا بيقول ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فهو يقول كلمة ربي اللي هي بالعربي معناها معلم. دي غلطة فادحة فاضحة لكنها متكررة وللأسف الشديد. ليه بقى؟ قاعدة لازم نفهمها، إن أي نص في العهد الجديد بيحتوي على عبارة الذي تفسيره، ده معناه إن الكلمة المذكورة قبل عبارة الذي تفسيره كلمة عبرية مكتوبة بحروف يونانية. يعني إيه؟ يعني أنا بقول لابن خالي الصغير، ابن خالي الصغير ده بكلمه بالانجليزي، بقول له I will bring you a مصاصة، I will bring you a مصاصة which means lollipop. يعني أنا هجيب لك مصاصة اللي معناها مصاصة. أنا بكلمه بالانجليزي، ذكرت له حاجة بالعربي، كتبت الحاجة اللي بالعربي دي بحروف انجليزية، فقلت له I will bring you a مصاصة which means a lollipop. فهو الراجل في انجيل يوحنا، انجيل يوحنا تقريبا كام، في انجيل يوحنا كام النص؟ إنجيل يوحنا 1:38، هنزل النص كده. إنجيل يوحنا 1:38 النص ده بيقول فالتفت يسوع ونظرهما يتبعاني فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ هما المفروض المسيح لما كان بيكلم التلميذين دول كانوا بيتكلموا باللغة العبرية، وكاتب إنجيل يوحنا كتب باللغة اليونانية، لكنه أراد حفظ النداء اللي التلاميذ نادوا به المسيح، أراد حفظ النداء بالنطق العبري، فقال إن التلاميذ نادوا على المسيح وقالوا له ربي. وبعدين كتب باليونانية الذي تفسيره يا معلم. يعني انت راجل يوناني مش هتفهم الكلمة العبرية ربي اللي انا كاتبها لك بحروف يونانية. فانا قايل لك هم قالوا له ربي، وربي دي معناها يا معلم. فده زي المثال اللي انا قلته لكم، واحد بيتكلم بالانجليزي ذكر حاجة بالعربي، الشخص الانجليزي ده مش هيفهم الكلمة العربي دي معناها ايه، فراح مترجمها له. يعني النص اليوناني في النص بتاع يوحنا 1:38، تعال ننزل الترانسليتريشن بتاعتها، بيقول ايه اهو، دي الفقرة الاخيرة من النص. الفقرة الاخيرة من النص بتقول ايه؟ هوي دي ايبون او تو، ربي هو لجيتاي ارمينيو امينون ديداسكالي. فهو كاتب باليوناني كلمة ربي، وبعدين كتب بعديها هو لجيتاي ارمينيو امينون. يعني ايه؟ يعني اللي بتفسر ديداسكالي. ديداسكالي هي الترجمة اليونانية للكلمة العبرية ربي. وربي معناها ايه؟ معناها يا معلمي. مش عاوز بعد كده لما مسيح يجيب نص الفان دايك بيقول فيها ربنا يسوع المسيح، فيقول ربي الذي تفسره يا معلم. غلط، ما ينفعش. امال ايه الرد؟ الرد ان النص اللي بيقول ربنا او بيقول الرب يسوع المسيح بيستخدم الكلمة اليونانية كوريوس، وكوريوس معناها سيد. في نص في انجيل يوحنا بيقول ايه؟ يوحنا 13/13/2013 بيقول ايه؟ بيقول انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. تعالوا ننزل الترانسليتريشن بتاعه اليوناني، بيقول ايه؟ بيقول هوميس فونيتي، هوميس فونيتي مي هو ديداسكالوس كاي هو كوريوس كاي كالوس لجيتي إيميجار. فاللقب الأولاني هو ديداسكالوس المعلم، كاي هو كوريوس والسيد، كاي كالوس لجيتي، واللي انتوا بتقولوه ده صح إيميجار، عشان أنا فعلا كده. طب كلمة هو كوريوس ترجموها ايه في الفان دايك؟ سيدا. طب هما ليه ساعات بيترجموا كوريوس بيترجموه سيد وساعات بيترجموه رب؟ على حسب مزاجهم لإظهار ألوهية للمسيح. طب والكلمة دي ايه الدليل ان هي ملهاش ألوهية؟ ان هي اتقالت حتى على القيصر. في النص اللي احنا بنقراه اعمال الرسل 25:26 فالراجل بيقول لاكتب الى السيد. ليه ما قالوش لاكتب الى الرب؟ عشان هو ما بيشوفش في القيصر ألوهية، فبيترجمها السيد، رغم ان هي نفس الكلمة اللي استخدمت في حق المسيح. يبقى انت علشان ترد على كلمة رب بتجيب النص بتاع اعمال الرسل 25:26 ان نفس الكلمة استخدمت في حق القيصر، وان الكلمة دي النصارى بيترجموها بمزاجهم ساعات رب وساعات ايه؟ سيد، وتجيب بقى النص المشهور، النصبايا المشهورة بتاعت أعمال الرسل الإصحاح التاسع اللي احنا قلنا عليها قبل كده. أنهي نص؟ النص اللي بيقول إيه؟ فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ده في أعمال الرسل 9:4. فسأله: من أنت يا سيد؟ فقال له: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فسأله وهو مرتعد ومتحير: ماذا تريد يا رب؟ خلي بالكم النص بتاع أعمال الرسل 9:5 بيقول: فسأله: من أنت يا سيد؟ فقال الرب. اللي هم مترجمينها يا سيد واللي بعديها على طول مترجمينها الرب هي نفس الكلمة اليونانية، بس هو بمزاجه. طيب في النص اللي بعديه: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له، هو مش قال من أنت يا سيد وفجأة قال يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ هي نفس الكلمة اليونانية، لكن ترجمها مرة يا سيد بعد كده ترجمها يا رب. طب ليه بيترجم بمزاج اللي خلفوه؟ تعب بقى ليه الأدب ولسانه طويل. بيترجم بمزاج اللي خلفوه عشان يضل النصارى. ليه بقى؟ لأنه هو عاوز يوصل للناس إن لما بولس سمع الصوت ما كانش يعرف مين اللي بيكلمه، فقال له: من أنت يا سيد؟ فلما الصوت قال له أنا يسوع آمن بي على طول وقال له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فده نصب واحتيال وإجرام، والراجل ده لو ما أسلمش هيدخل النار حدف، وهيبقى له كده بإذن الله عز وجل عذاب مخصص له على قد ذنوبه ومعاصيه الخاصة دي اللي ضل بيها ناس كتير جدا جدا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء. يعني إيه لا تتبعوا أهواء؟ يعني بمزاجه، بمزاجه. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. انا استفدت في النص ده وفي مشكلة كوريوس والكلام ده، رغم ان انا اتكلمت عنه قبل كده في النصوص بتاعت قال الرب لربي اجلس على يميني، لان للأسف بلاقي مسلمين كتير يسوع اتقال له يا رب يقوم اي الرب الذي تفسيره يا معلم. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. لو في مسيحي فاهم هيعمل عليك فرح. ثانية واحدة. في حاجة عايز اقولها ويمكن ما يكونش مناسب ان انا اقول، لكن انا شخص صريح وبحب اواجه المشاكل اللي المسلمين بيقعوا فيها. احنا للأسف في مسلمين كتير جدا عاملين في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وبيتكلموا في المسيحيات وبيقولوا قوام مصايب، بيقولوا مصايب كلام غلط غلط، وعلشان خاطر المسيحي حمار يحمل أسفار فربنا بيستر على المسلمين. هقول الجملة دي تاني، وبقى اللي يقول تعب قليل الأدب وبقى بيشتم براحته. في مسلمين للأسف بيعملوا في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وبيقولوا قوام وأخطاء فاضحة وفادحة عن المسيحية ونقد الأناجيل والكلام ده كله، وبسبب ان المسيحي حمار في دينه ومش فاهم اصلا ومش دريان هو المسلم ده بيتكلم صح ولا غلط، المسلم ده بيفضل يتكلم وفاكر ان اللي هو بيقوله صح عشان مش بيلاقي مسيحي بيعلق عليه او بيرده. فيعني مش عارف اقول ايه، هل المفروض ان المسلم يتعلم قبل ان يتكلم؟ وده باب عند الامام البخاري في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. والله عز وجل يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من الايمان، والايمان ياتي عن العلم، فاعلم انه لا اله الا الله. ولا المفروض المسيحي هو اللي يتعلم علشان المسلم يرتقي بمستواه العلمي؟ الله المستعان، وربنا يرحمنا ويصلح أحوالنا جميعا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. طيب يبقى احنا نكمل بقى في النص رقم 27، نقرأ النص 26 تاني. هو بيقول وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد، السيد ده المفروض هو القيصر، لذلك أتيت به لديكم ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون له شيء لأكتب. يعني أنا جبت قصادك يا أغرباس علشان بعد ما أنت تسمع كلامه وتفحص هذه الأمور أكتب تقرير وأبعته للقيصر، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه. يعني أنا عاوز أكتب عنه تقرير وأنا شايف أنه من الحماقة أني أبعت أسير للقيصر وأنا ما قدمتلوش تقرير ومعرفش عنه إنظامه كويس. يعني الإصحاح 26 إصحاح مهم، لكن 27 28 إصحاحين ملهمش أي لازمة، فلذلك أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، وأنا أيضا مرهق يعني وتعبان شوية، والمحاضرة القادمة مش هتكون يوم الخميس لأن أنا عندي مشوار مهم يوم الخميس. يوم الجمعة إن شاء الله هنخلص أعمال الرسل بإذن الله عز وجل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.